السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا أيها الإخوة نلتقي هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله لقاء مباركا. نلتقي هذا اللقاء في إمارة الشارقة التي أسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرها إلى كل خير، وأن يعينهم ويهديهم ويسددهم ويجعل الخير على أيديهم. وأسأل الله عز وجل أن يجمع قلوب الراعي والرعية على المحبة الصادقة وعلى الخير والهدى والسنة، وأن يجنبها وباقي الإمارات وبلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. نلتقي هذا اللقاء في محاضرات واحة الإيمان في قناة القصباء التي نسأل الله عز وجل للقائمين عليها التوفيق والسداد والرشاد. نلتقي هذا اللقاء وكلامنا فيه لا يشبه غيره من الكلام. وكيف يشبه غيره من الكلام ونحن نتكلم عن موت حبيبنا ونبينا وإمامنا ومعلمنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ولن أذكر في كلامي إن شاء الله إلا ما تحققت ثبوته من الروايات، وقد أعرضت صفحا عن الروايات الضعيفة في هذا الباب. والمسلم يكفيه الثابت عن غيره. وموت نبينا صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة نبأ عظيم، فيه عبر عظيمة ودروس جليلة لمن سمع وتفكر ونظر وتدبر. وذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم بشر، يموت كما يموت البشر، وما جعل الله عز وجل لأحد من البشر خلدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، مات كالبشر، وكفن كغيره من المسلمين، ودفن وأهيل عليه التراب صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وذلك أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، بعثه في مكة فدعا إلى الله عز وجل ودعا إلى التوحيد وصبر وصابر وجاهد ورابط، وأوذي في ذلك أذى كثيرا، وأوذي أصحابه رضوان الله عليهم، وبقي في مكة 13 سنة ثابتا صابرا داعيا إلى التوحيد محتسبا، حتى أذن الله عز وجل له بالهجرة إلى المدينة، فهاجر إلى المدينة، ووقعت له الوقائع المعلومة المدونة في كتب السير. والذي يهمنا منها في موضوعنا الليلة ما حدث في 7 وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في 7 فتح خيبر، وكان في خيبر اليهود، فسألت امرأة يهودية الناس عما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الشاه، فقيل لها إنه يحب الذراع، فشوت شاة ووضعت فيها سما وأكثرت السم في الذراع، لأنها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أكل الذراع، وأهدت الشاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأخذ الصحابة يأكلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل بعضهم ولاك النبي صلى الله عليه وسلم لقمة فلم يصغها، وقال لأصحابه ارفعوا أيديكم فإنها مسمومة، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. وهنا يا عبد الله قف وقفة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولم يعلم بمكر هذه اليهودية، لم يعلم الغيب وهو حي صلى الله عليه وسلم، فكيف يدعي مدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهو ميت صلى الله عليه وسلم. وقيض الله الشاة وهي مذبوحة مشوية لكي تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يظهر أثر السم على النبي صلى الله عليه وسلم في حينها، وذلك أيها الأحبة لحكمة عظيمة، ليكمل الله عز وجل الدين، وليعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من الله. وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم ظهر عليه أثر السم، وذلك لحكمة عظيمة أيضا، فسبحان الحكيم العليم. وذلك ليعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر شرف بالرسالة، فلا يعبد من دون الله، ولا يصرف له شيء مما لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في مرض موته الذي مات منه صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت في خيبر، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت في خيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. ولذا ذكر المحققون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، لأنه صلى الله عليه وسلم مات من أثر السم. وفي 10 حج النبي صلى الله عليه وسلم الحجة العظيمة، حجة الوداع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه ويقول: خذوا عني خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي تلك الحجة نزل قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان في ذلك نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإخبار بدنو أجله، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكثر من أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من حجة الوداع، وبقي بقية شهر ذي الحجة وشهر محرم وصفر، وفي أواخر شهر صفر أو أوائل شهر ربيع الأول خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد يودعهم كالمودع للأحياء والأموات. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخرج إلى بقيع الغرقد يسلم على أصحابه ويدعو لهم، وأكثر ذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كالمودع لهم. وذات يوم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بقيع الغرقد من جنازة في بقيع الغرقد، فوجد أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تشتكي صداعا في رأسها وتقول وارأساه وقد عصبت رأسها، فقال صلى الله عليه وسلم بل أنا يا عائشة وارأساه. ومن هنا بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات منه صلى الله عليه وسلم. وابتدأ المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم خفيفا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدور بين نسائه يمرض في بيوت نسائه، ولم يستأذن نساءه في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها في ذلك الوقت مع حبه لذلك، لكنه كان يشعر بهذا، فكان يقول أين أنا غدا، يريد ليلة عائشة رضي الله عنها. واشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في بيت أمنا ميمونة رضي الله عنها، فاستأذن أزواجه إذ ذاك أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، أي لا يدور بين نسائه، فأذن له رضي الله عنهن جميعا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يخرج بنفسه لاشتداد الوجع عليه صلى الله عليه وسلم، فخرج من بيت مأمونة إلى بيت عائشة رضي الله عنها وقد وهنت قوته ولم يستطع السير بنفسه، بل خرج معتمدا على الفضل بن العباس وعلي رضي الله عنهم أجمعين. خرج وقد رؤي خط قدميه على الأرض، كان يسحب قدميه سحبا رضي الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى بيت أمنا عائشة رضي الله عنها. وفي يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ قالها ابن عباس رضي الله عنهما وبكى، أمر جلل وحدث جلل في ذلك اليوم في يوم الخميس. اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال لأصحابه الذين عنده في البيت ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازع الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله. أشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع، وعلموا أن الدين قد كمل، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم، وعلموا قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك كتاب الله وسنتي، فقالوا حسبكم كتاب الله وعندكم القرآن، فتنازعوا في ذلك واختصموا. فمنهم من يقول قدموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب لكم، ومنهم من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوني دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسكت عن الثالثة، أو قال ونسيت الثالثة. وفي ذلك اليوم أمر صلى الله عليه وسلم بسبع قرب لم تحل أوكيتهن. قال لعلي أعهد إلى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسبع قرب، وذلك لشدة الحمى عليه صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يخرج إلى الناس فأمر بسبع قرب. وهنا ذكر بعض أهل العلم أن هذا من الاستشفاء، وأنه ورد في السنة ما يدل على السبع في الاستشفاء. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس وقد عصب رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم حتى جلس على المنبر، فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عند الله فاختار ما عند الله. والصحابة رضوان الله عليهم يسمعون. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، بكى بكاء شديدا، وقال رضي الله عنه فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وهو راوي القصة قال فعجبنا له، عجبنا لأبي بكر رضي الله عنه، وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين زهرة الدنيا وما عنده، وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. لم يتنبه الصحابة رضوان الله عليهم إلى المقصود. وأبو بكر رضي الله عنه فقه، فهو أعلم الصحابة وأفهم الصحابة رضوان الله عليهم، فقه وفهم المراد، فبكى وسالت دموعه صلى الله عليه وسلم وقال هذه المقولة فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد رضي الله عنه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تبكي، يا أبا بكر لا تبكي. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا يقوله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. وهذا يدل ويبين دلالة ويبين بيانا قاطعا على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت لهم أبواب إلى المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب جميعها إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال العلماء: وفي ذلك إشارة إلى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سيكون الخليفة من بعده، فيدخل رضي الله عنه من هذا الباب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالتوحيد، حتى في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الأمر، يحذر اتخاذ قبور الصالحين مساجد، وينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، ويبين أنه من سنة اليهود والنصارى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح، فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. وفي هذا بيان فضل الأنصار. وهنا يا عبد الله قف مع هذه الخطبة العظيمة وقفة تأمل وتدبر، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الأمور العظيمة التي احتاجتها الأمة من بعد، فبين فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد نشأ في الإسلام مبتدعة يشتمون ويسبون الصديق رضي الله عنه، وحذر من اتخاذ القبور مساجد، وقد نشأ في المسلمين من يتخذ القبور مساجد، وبين فضل الأنصار، وقد نشأ في المسلمين مبتدعة يذمون الأنصار ويسبون الأنصار رضي الله عنهم وقبح من سبهم. ثم إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادتهن أن يجتمعن عند النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فاجتمعن ولم يغادر منهن امرأة، وجاءت آخرهن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، جاءت تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخطئ من مشية النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي، اللهم إنا نشهدك على حبها، رضي الله عنها وأرضاها. قال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها بحديث دون نسائه، فبكت رضي الله عنها وأرضاها، ثم سارها بحديث آخر فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: ما يبكيك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زال الأمر في قلب أمنا عائشة رضي الله عنها، فقالت لفاطمة رضي الله عنها: عزمت عليك بمالي من حق لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل هذه العبارة، عائشة رضي الله عنها تقول ذلك لفاطمة رضي الله عنها: عزمت عليك بمالي من حق عليك. ولم تنكر عليها فاطمة رضي الله عنها هذا الحق، بل قالت لها: أما الآن فنعم، أما الآن فأخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه به في هذا العام مرتين. قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ولا أراني إلا وقد حضر أجلي، فاتق الله واصبري. وهذه سنة، يسن للميت أن يوصي أهله بالتقوى والصبر وعدم التسخط عند موته. فقال صلى الله عليه وسلم: فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف لك أنا. قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى حزني سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو سيدة نساء المؤمنين؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. وفي رواية: فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله، فضحكت. وتذاكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم عنده في مرض موته وتحدثنا، فذكرت أم سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة أمرا عجيبا رأيناه وتعجبنا منه. ما هذا الأمر العجيب أيها الأحبة؟ رأينا كنيسة، رأيناها في الحبشة فيها تصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمع الحديث، قال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا أو وصوروا فيه تلك الصور، ما حكمهم؟ بماذا حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فبناء القبور، المساجد على القبور، وإدخال القبور في المساجد ليس من شأن المؤمنين، بل من شأن شرار الخلق والعياذ بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل يهتم بالصلاة، فسأل وقال: أصلى الناس؟ فقالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك، ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي ماء في المخضب، يريد أن يغتسل صلى الله عليه وسلم لعله أن يخف فيخرج إلى الناس. قالت عائشة رضي الله عنها: ففعلنا، فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فذهب يقوم فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، لم يستطع القيام وأغمي عليه. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلوا، فاغتسل صلى الله عليه وسلم فجاء يقوم فلم يستطع فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: إن لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، فاغتسل صلى الله عليه وسلم وذهب ليقوم فلم يستطع وأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك، والناس عكوف في المسجد ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في صلاة العشاء. فقال صلى الله عليه وسلم لما عجز عن الخروج: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فما كان موقف أمنا عائشة رضي الله عنها؟ قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن فلا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر. يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعة، فلو أمرت غير أبي بكر. لماذا تقول أمنا عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لماذا لا تريد أمنا عائشة رضي الله عنها أن يتقدم أبو بكر بالناس؟ الحكمة في ذلك أيها الإخوة أنها كرهت أن يتشاءم الناس بأول رجل قام في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن يتشاءم الناس من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأرادت صرف ذلك عن أبيها رضي الله عنها وأرضاها. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصلي أبو بكر بالناس. قال: فإن كنا صواحب يوسف. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر قم فصلي بالناس. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه الأمر فهم من ذلك أن المقصود أن يصلى بالناس، وهو رجل رقيق القلب، فإذا قام يصلي وهو يعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم فقد يثقل الأمر عليه فلا يستطيع أن يسمع الناس، فأراد الأصلح للناس من هذا فقال: قم يا عمر فصلي بالناس. فقال عمر رضي الله عنه: أنت أحق بذلك. وفي هذا بيان فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبيان فضل عمر رضي الله عنه، وأنه يلي أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الشرف والفضل. فصلى أبو بكر بالناس، ثم استمر أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين. قالت عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع، يسحبهما سحبا صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر يؤم الناس، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن مكانك. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتي به حتى جلس إلى جنب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، وفي ذلك أوضح دلالة وأوضح إشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر هذه الأمة. وقد جزم جمع من أهل العلم أن هذه الصلاة التي خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر من يوم الخميس. ثم بعد ذلك اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في مرض موته عندما اشتد به الوجع يكرر ويقول: أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله. واشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سعيد رضي الله عنه يصف شدة الوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف. لا إله إلا الله. تأملوا يا إخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم بثيابه وملتحف باللحاف، فيضع أبو سعيد رضي الله عنه يده فوق اللحاف فيجد حر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من شدة وجع نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما أشدها عليك، يا رسول الله ما أشدها عليك، يعني إن الحمى شديدة عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر، يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك وعكا شديدا في مرضه صلى الله عليه وسلم، ويشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وطفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها، وهو كذلك يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لا إله إلا الله، ما أشد عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. في ثلاث مواقف صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الأمر، وهو في شدة الوجع ويضع القميص على وجهه يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكما علمنا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي يصلي بالناس، وبينما المسلمون يصلون صلاة الفجر من يوم الاثنين، خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة حتى رآه الناس، نظر إلى الناس وهم صفوف وكأن وجهه صلى الله عليه وسلم ورقة مصحف من صفائه صلى الله عليه وسلم، وتبسم يضحك. لماذا يا أحبة؟ لأن المسلمين يصلون الفجر في جماعة. الله أكبر يا محب، كيف تفرط في صلاة الفجر مع الجماعة وأنت مخاطب بها، وأنت تعلم أن هذا الأمر أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أعني صلاة الجماعة، صلاة الفجر في جماعة أضحك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم له في الدنيا. كيف يلذ لك المنام؟ كيف لا تقوم لصلاة الفجر لتصلي مع الجماعة وأنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم له نظر إلى المسلمين وهم صفوف في صلاة الجماعة في صلاة الفجر جماعة فتبسم يضحك صلى الله عليه وسلم؟ فلما رآه الصحابة رضوان الله عليهم كذلك كادوا يفتنون من شدة فرحهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن تقدم، وأرخى الستر صلى الله عليه وسلم ولم يخرج. وظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عوفي من مرضه لما رأوه صلى الله عليه وسلم، لكن المرض اشتد به صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وثقل صلى الله عليه وسلم وجعل يتغشاه المرض. وكانت فاطمة رضي الله عنها تقول: واكرب أباه، واكرب أباه. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي وهو في مرض موته بالصلاة، حتى كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، وهو يغرغر بها في صدره، وما كان يفيض بها لسانه صلى الله عليه وسلم من شدة ضعفه، لكن كان مهتما بأمر الصلاة فكان يوصي بها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة الصلاة، واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، حتى كان يغرغر بها في حلقه ولا يفيض بها لسانه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا أيها الأحبة على عظم شأن الصلاة، وعلى عظيم اهتمام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وفي ضحى ذلك اليوم، يوم الاثنين، دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة، وقد ثقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقوى على الكلام، وكان مع عبد الرحمن رضي الله عنه سواك يتسوك به، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه، نظر إلى السواك، وكانت عائشة رضي الله عنها مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، فرأته صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك، فماذا كان؟ عرفت أنه يحب السواك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك ويحافظ على السواك ويحرص على السواك، حتى في آخر لحظاته، فقالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: آخذه لك؟ فأشار صلى الله عليه وسلم برأسه النعم، وهو لا يقوى على الكلام صلى الله عليه وسلم، فأخذته عائشة رضي الله عنها وأعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستطع أن يتسوك به لشدة ضعف النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألينه لك؟ فأشار صلى الله عليه وسلم برأسه النعم، فأخذته عائشة رضي الله عنها وقرضته بأسنانها ولينته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وتسوك به، وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة، والركوة كما تعلمون إناء من جلد أو علبة، والعلبة إناء من خشب كما قال العلماء. هذه الركوة فيها ماء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده في الماء ويمسح بها وجهه الشريف ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، يقوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت. وعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك بحة، فسمعته عائشة رضي الله عنها يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وسمعته عائشة رضي الله عنها وهو مستند إلى صدرها يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ عائشة وهو في هذه الحال الشديدة، غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ورفع رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم بين سحر عائشة رضي الله عنها ونحرها. وقد أشخص بصره الشريف إلى السقف ثم نصب يده الشريف فقال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، حتى قبض. ومالت يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها، فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. وهكذا الصالح أيها الأحبة يكون له نصيب من ذلك، فإن الميت تحضره الملائكة. فإن كان الرجل صالحا قالوا: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. فإذا خرجت أخذها ملك الموت، فلم يدعها الملائكة في يده طرفة عين، فحنطوها بحنوط من الجنة وكفنوها بكفن من الجنة، ويعرج بها إلى السماء كأطيب ريح. اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم كل شيء في المدينة، كما قال أنس رضي الله عنه. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بيت له، في موضع بالمدينة يقال له السنح، وهو في مكان يقال له العالية. وذلك أن النبي صلى الله أن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر قد نظر إليهم، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عوفي، فذهب إلى بيته ذلك، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هناك. فأخبر الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات فاضطربوا، حتى قام عمر الفاروق رضي الله عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، يعني المنافقين. وذلك أن المنافقين عندما سمعوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بعض مكرهم، فقام عمر رضي الله عنه هذا الموقف. ولله حكمة، فإن موقف عمر رضي الله عنه قد أخاف المنافقين، فلم يجرؤوا على شيء مما يريدون. وكان عمر رضي الله عنه يردد ذلك، فأعلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رضي الله عنه على فرس حتى دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مضطربون، فلم يكلم أحدا حتى دخل بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشا بثوب فكشف عن وجهه، فأكب عليه يقبله بين عينيه، ثم بكى فقال: بأبي وأمي أنت يا نبي الله، طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. ثم خرج إلى المسجد وعمر رضي الله عنه يكلم الناس ويحلف. فقال أبو بكر رضي الله عنه مخاطبا عمر رضي الله عنه: أيها الحالف على رسلك، أيها الحالف على رسلك، اجلس. فأبى عمر رضي الله عنه أن يجلس، فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أيها الحالف على رسلك اجلس. فأبى عمر رضي الله عنه أن يجلس. فلما رآه أبو بكر الصديق رضي الله عنه كذلك أقبل على الناس فحمد الله وتشهد، فلما رأى الناس ذلك أقبلوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجلس عمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات انقلبتم على أعقابكم، الآية. فكأن الناس لم يكونوا يعلمون هذه الآية إلا في تلك الساعة، فلما سمعوا كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه أيقنوا أن حبيبهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم قد مات، فضج الناس بالبكاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه لم يستطع أن يقوم من شدة الأمر عليه رضي الله عنه، ولله في ذلك حكمة، فقد كان موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه مبينا الحق للناس، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر شرفه الله بالرسالة، وأنه قد مات، فأيقن الناس أن حبيبهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم قد مات. وفي يوم الثلاثاء شرع الصحابة رضوان الله عليهم في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أخذ الفقهاء درسا وفائدة، فقالوا: إنه يجوز تأخير تجهيز الميت إذا كان في ذلك مصلحة ولم يخش على الميت التغير. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليه التغير، فالصحابة رضوان الله عليهم لم يبدأوا في تجهيزه إلا يوم الثلاثاء، ومن هنا قال الفقهاء هذا الحكم. يعني مثلا لو كان الميت له أبناء يحبون حضوره، وكانوا في مكان بعيد، وكان يوضع في الثلاجة ولا يتأخر ذلك كثيرا، فإنه لا بأس من انتظارهم حتى يحضر أولئك الأبناء. الشاهد أن الفقهاء قالوا إنه إذا كان في تأخير تجهيز الميت مصلحة ولم يخش على الميت تغير من تأخيره، فإنه لا حرج في هذا التأخير. الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، والميت إذا مات يغسل، فأرادوا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا: والله ما ندري، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فاختلفوا في هذا، فلما اختلفوا سبحان الله ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم رجل من ناحية البيت لا يدرون من هو، فأمرهم أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فتولى علي رضي الله عنه تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، وعاونه بعض الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه صلى الله عليه وسلم بالقميص دون أيديهم. فقال علي رضي الله عنه: فجعلت أنظر ما يكون من الميت. المعلوم أن الميت يحصل له شيء من التغير، ويحصل له شيء من الريح، تغير الرائحة. فيقول علي رضي الله عنه: فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم طيبا حيا وميتا. وكفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ثم صلى عليه الناس فرادى لم يأمهم إمام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى عليه الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء والعبيد والإماء، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء حيث مات في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت حجرة عائشة رضي الله عنها خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف الصحابة في كيفية دفن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يلحدون قبره لحدا أم يشقونه شقا؟ منهم من قال ذلك ومنهم من قال ذلك. وكان في المدينة رجلا، أحدهم يحفر القبر لحدا والآخر يحفر القبر شقا، فقال الصحابة رضوان الله عليهم: نستخير الله تعالى ونبعث إلى الرجلين، فأيهما قدم قبل صاحبه خليناه وحاله. فسبق الذي يحفر القبر لحده، فحفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل له لحد، وجعل في القبر قطيفة حمراء تحت جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ونصب عليه اللبن نصبا، وحث أصحابه وأحبابه رضوان الله عليهم التراب عليه صلى الله عليه وسلم. ورفع قبره عن الأرض مقدار شبر، ومر أنس رضي الله عنه ببيت فاطمة بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله عنها: يا أنس يا أنس، طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه، قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. انظروا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أم أيمن، فدفن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحرص أبو بكر الصديق رضي الله عنه على القيام بهذه السنة، فيقول لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: فما يبكيك؟ فالذي عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء، فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبكى عمر رضي الله عنه. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولكل ميت ميراث، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما، لكن ترك ميراثا عظيما يشترك فيه المؤمنون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل من رغب أن يرث من النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يرث، بل إذا أراد أن يكثر يستطيع أن يكثر، ولا يمنعه أحد من ذلك. ترك النبي صلى الله عليه وسلم العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا معاشر الأنبياء، إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإذا كنت يا أخي يا عبد الله تريد أن تكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون ممن يرثون النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك بالعلم، احرص عليه وتزود منه وأكثر منه، فإنك كلما أكثرت من ذلك كنت الله عليه وسلم. فهذا رسول الله، هذا خليل الله يموت صلى الله عليه وسلم، بل ويعاني شدة الموت، حتى تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما كرهت شدة الموت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يتعظ بموت النبي صلى الله عليه وسلم، بموت سيد المرسلين وإمام المتقين وخليل رب العالمين؟ وهل يتوهم متوهم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخلد؟ لا ورب الكعبة، فكل نفس ذائقة الموت. فهنيئا لمن اتعظ بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعد العدة لما بعد الموت، هنيئا لمن أيقن أنه يموت يقينا، أثر في عمله فكان يسعى ويسابق إلى جنة الخلد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم مات، فكيف لا تنتبه يا عبد الله؟ ألا ترى السنين تمر بك سريعة؟ ألم يقل أحدنا لأخيه أو لنفسه عندما دخل شهر رمضان: ما أسرع ما مرت الأيام؟ بالعام الماضي ودعنا شهر رمضان، وكنا نرى شهر رمضان التالي بعيدا، واليوم ندخل فيه كأنها والله لحظة. عام مضى، طوى من أعمارنا سنة، يقول الواحد منا إذا مضت عليه سنة زاد عمري سنة، وحقيقة الأمر أن عمره نقص سنة، فالأجل محدود والعمر معدود، وكلما مضى يوم نقص من ذلك العمر. وهذه السنة التي مضت بين شهرين مباركين خطوة، باعدتنا عن الدنيا خطوة وقربتنا من الآخرة خطوة، والله أعلم متى تنتهي الخطوات. نظر ميمون بن مهران إلى مجلسه فرأى فيه شيوخا وشبابا، فقال: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ قالوا: الحصاد. فنظر إلى الشباب وقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحصل. فالله الله أيها الإخوة، في هذا الأمر العظيم نبتعد بموت حبيبنا ونبينا وإمامنا صلى الله عليه وسلم. ومن دروس هذا الخطب الجليل ما أشار إليه الشيخ الفاضل الشيخ يوسف جزاه الله خيرا، وهو تعزية المسلمين في مصابهم في مصائبهم، وتهوين ما ينزل عليهم من المصائب. فإن مرضت يا عبد الله فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض واشتد به الوجع صلى الله عليه وسلم. وإن فقدت حبيبا يا عبد الله فقد فقدت الأحبة، فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب إليك من نفسك ووالديك وأبنائك وأهلك والناس أجمعين. فتتسلى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما من مصيبة تنزل بك إلا ومصيبتك برسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أي أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة أشد عليه من مصيبتي. ومن دروس هذا الخطب الجليل الدروس العظيمة عظم شأن التوحيد وأهمية الدعوة إليه وأهمية الحرص بأن يدعى إليه وأن يجعل في مقدمة الأمر، أن يعظم شأنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه. النبي صلى الله عليه وسلم قضى حياته بعد البعثة يدعو إلى التوحيد إلى آخر لحظة من لحظات حياته صلى الله عليه وسلم، فكيف يليق بمسلم أن يهون من شأن التوحيد وأن يقول: ما بالكم تذكرون التوحيد وتذكرون التوحيد، التوحيد يمكن أن يكفيه يوم أو بعض يوم. من دروس هذه القصة العظيمة في موت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتقد يا مؤمن اعتقادا جازما أنه يجب عليك أن تجعل التوحيد هو أعظم أمورك، وإن كنت داعية إلى الله أن تجعل التوحيد أعظم ما تدعو إليه وأن لا تمل من الدعوة إليه، بياناً وتحذيراً ودعوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا الحال. ومن دروس هذا الخطب الجليل بيان فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما تقدم معنا، وبيان فضل عمر رضي الله عنه كما تقدم معنا، وبيان فضل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كما تقدم معنا، وبيان فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما تقدم معنا. ومن دروسه وعبره بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر شرف بالرسالة كما تقدم معنا، فلا يعبد من دون الله، ولا يعتقد أنه يعلم الغيب، ولا يصرف له شيء من أنواع العبادة، لكنه صلى الله عليه وسلم يطاع فلا يعصى، ويتبع ويجرد المؤمن اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذا الأمر العظيم الذي تحدثنا فيه لو أردنا أن نجعله مدرسة ندرس فيها العام كله لما كفى الوقت، ففيه الكثير من الدروس للمؤمنين، ولكني أكتفي بما أوردت حرصا على الوقت، سائلا ربي سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة، وأن يجعلنا من أهل السنة، وأن يثبتنا عليها، وأن يجعلنا من الدعاة إليها الذابين عنها، وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. وأسأل الله للحضور البركة والتيسير والمغفرة والرحمة، وأسأل الله عز وجل لهذا البلد الذي استضافنا أن يجعله بلدا آمنا مستقرا، بلد خير وبركة، وأن يجعل السنة فيه ظاهرة، وأن يجعل أهله من أهل التوحيد، وأن يكفيهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.